بالله ما شاء الله. آمين يا رب سبحانه. فتح الله عليك لو قلت وجدتك مسطا في العلم والجسم درجة أولى يرقبني كمان الله يرضى عليه. ألا إن سماك هو نوارة الشريعة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة في أكثر من ذلك. لسه فيها لا يرضى عليك حتى وليكن وسع حتى مولا تعليق. بسم الله يا دكتور كبير والله كبير قوي يا دكتور والله. جعلنا الله وإياكم منه نفسين. نعم. الله الله الله الله. الله الله الله الله الله قال ما تفتح Thank you. نعم يا سيدنا. نعم عليك. كمان الستين على صوبه وَأَنْ كُوَابٍ كَانَتْ طَوَابٍ الناس هيقول الجنة كم الصوت ويسقون فيها Thank you. حلو.